أبو صير وأبو قير. كان يا ما كان في قديم الزمان في مدينة الإسكندرية حلاق ذكي اسمه أبو صير. حلاق فقير جدا، كان يعمل كثيرا ويجد كثيرا ويتعب كثيرا، ومع ذلك لم يكن يكسب إلا القليل. وبعد صبر طويل عزم على رحيل إلى بلد آخر يكسب فيه ما يستحق ويعيش سعيدا. وكان له جار صباغ اسمه أبو قير. كان هذا الصباغ يكذب دائما على الزبائن ويغشهم، يأخذ أجرة صبغ الثياب سلفا ويذهب إلى السوق ويبيع الثوب، ثم يقول لصاحبه: سرقه اللص والله. لهذا قاطعه الناس فصار فقيرا هو أيضا. لما سمع أبو قير كلام جاره عن السفر قال له: أنا أيضا أريد رحيل، أريد أن أسافر معك لنذهب معا إلى بلد آخر نعمل فيه بجد ونقتسم كل ما نكسب. وهكذا اتفق أبو صير وأبو قير على السفر معا، وباع كل واحد منهما دكانه، ثم ركب في سفينة كبيرة فيها عدد كبير من المسافرين، وعلى ظهر السفينة جعل أبو صير يحلق لحى المسافرين ويقص شعرهم مقابل أجرة بسيطة، وكان يعطي صاحبه نصف ما يكسب حسب الاتفاق، بينما كان أبو قير يأكل ويشرب وينام ويتفرج على البحر وهو يقول: أنا صباغ، لابد لي من دكان لكي أعمل، وسوف أعمل عندما نصل إلى وطننا الجديد. أخيرا وصلت السفينة إلى ميناء عظيم فيه عدد هائل من الدكاكين والحوانيت والمتاجر والمحلات والمخازن، في أسواق كبيرة وأخرى صغيرة. نزل الصديقان من السفينة ليلا وسار في شوارع المدينة وسط الظلام حتى وصل إلى فندق صغير نزل فيه. في الصباح الباكر نهض أبو صير وخرج إلى السوق ليبحث عن عمل، بينما ظل أبو قير في فراشه وقال: أنا مريض اليوم، يجب أن أستريح وسأبحث غدا عن العمل. وهكذا صار أبو صير يعمل كل يوم من الصباح حتى المساء، بينما يبقى أبو قير في الفندق يستريح ويأخذ نصف المال الذي يكسبه صاحبه الحلاق.